ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ معنى شهادة أن محمدا رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أي محمد بن عبد الله، مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، أي أن الله أرسله إلى كافة البشر من عرب وغيرهم وإلى كافة الجن ليبلغ عنه ويبشر من آمن بالثواب العظيم وينذر من كفر بالعذاب الأليم، كما قال ربنا عز وجل في سورة الفرقان: ليكون للعالمين نذيرا. والإنذار هو التخويف بالنار على المعصية، وهذا الإنذار للإنس والجن فقط، أما الملائكة فلا يعصون الله أبدا ولا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون إلى إنذار. ويجب الإيمان أنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى كأمور الآخرة أو أخبار الأمم السابقة أو تحليل شيء أو تحريمه، فيجب الإيمان أن الله أرسله إلى الإنس والجن ليأمرهم بالإيمان بشريعته ويتبعوه في كل ما جاء به.